بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة الثوابت والمتغيرات في حلقتها 28، وموضوع هذه الحلقة لا يزال موصولا حول المحكم في قضية التوحيد، وحديثنا اليوم عن القدر. الإيمان بالقدر، أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أن ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. فالقدر كما يقول ابن عباس نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر فقد نقض تكذيبه توحيده. الذي اتفق عليه أهل السنة قاطبة أن الله جل وعلا قد سبق علمه بما كان وما سيكون، وأنه كتب ذلك عنده في اللوح المحفوظ، وأن مشيئته تعالى نافذة، وأن قدرته شاملة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يقع في الكون إلا ما يريد، وأنه تعالى هو الخالق لذلك كله. فالإيمان بالقدر له أركان أربعة تدور حول إطلاق علم الله بكل شيء، وإطلاق كتابته لكل شيء، ومشيئته النافذة على كل شيء، وخلقه لكل شيء. العلم والكتابة والمشيئة والخلق، هذه أركان الإيمان بالقدر الأربعة. لا يثبت الإيمان بهذا الركن إلا باستيفاء الإيمان بهذه الأركان الأربعة: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إيه الفرق بين القضاء والقدر؟ تعبير شائع على ألسنتنا جميعا. القضاء هو الإرادة السابقة، إرادة الله الأزلية المتعلقة بالأشياء على وفق ما توجد عليه في وجودها الحادث. القدر سوق المقادير إلى المواقيت، إيجاد الله الأشياء على مقاديرها المحددة في كل ما يتعلق بها. وقيل العكس، لكن في النهاية في علم سابق وفي وجود لاحق، فما وجد الآن سبق علم الله به، سبقت كتابة الله له، نفذت مشيئة الله فيه، الله هو الخالق له. احفظ هذه الأركان الأربعة يستقم لك الإيمان بالقدر. في حديث جبريل، حديث عمر ابن الخطاب عندما سأله عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. والنصوص في هذا كثيرة جدا، وكان أمر الله قدرا مقدورا. إنا كل شيء خلقناه بقدر، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وطاووس يقول أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. وعن أبي هريرة عند مسلم قال جاء مشرك قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت هذه الآية يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. استقر هذا المعنى فيما نقله أهل السنة في عقائدهم في مصنفاتهم في تعليقهم على هذه الحديث. يقول النووي رحمه الله في هذه الأحاديث كلها دلالات ظاهرة لمذهب أهل السنة في إثبات القدر، وأن جميع الواقعات بقضاء الله وقدره، خيرها وشرها، نفعها وضرها. القدر نظام التوحيد، تقول ابن عباس فمن وحد الله وآمن بالقدر فهي العروة الوثقى التي لا انفصام لها، ومن وحد الله وكذب القدر أو كذب بالقدر نقض التوحيد. ابن القيم رحمه الله يقول وبالجملة فكل دليل في القرآن على التوحيد فهو دليل على القدر وخلق أفعال العباد وخلق أفعال العباد. طيب لو أننا أخذنا بعد هذا هذه الأركان الأربعة بشيء من التفصيل، العلم، علم الله جل جلاله المحيط بكل شيء، ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، كقوله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ولو ردوا، هذا لم يكن ولن يكون، لكن الله علم أنه لو كان كيف يكون، فقال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هذا معنى قولنا ولو، وما لم يكن لو كان كيف يكون. ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلة ما كانوا ليؤمنوا. إن الله لم ينزل عليهم الملائكة ولم يكلمهم الموتى ولم يحشر عليهم كل شيء قبلة، ولو فعل هذا سيكون كذا وكذا، أخبر الله تعالى به جل جلاله. في مرتبة يعني العلم يقول الله جل جلاله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. والله جل جلاله يقول هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. وقال عن الكفار الذين لا يطيقون سماع الهدى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم، هذا الذي علم ما لم يكن لو كان كيف يكون، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. الكتابة، كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء، حديث عبادة بن الصامت عند الترمذي. إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب

مشيئة مطلقة، ربوبية، ألوهية. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. مرتبة الخلق، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر، كل في فلك يسبحون. قال أتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون، أي خلقكم وخلق أعمالكم. فعموم خلق الله سبحانه وتعالى للعباد ولأعمال العباد مما استفاض في نصوص الوحيين قرآنا وسنة. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. أولئك هم الراشدون. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفسي هداها، وألهمها تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فألهمها فجورها وتقواها. فإلهام الهدى والتقى هذا توفيق الله جل جلاله. الأدلة على هذا مستفيضة جدا في كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أرجو أن نكون قد أتينا على معاقد القول في هذه المسألة، ونكتفي بهذا في حديث اليوم، ونلتقي في حديث الغد إن شاء الله إذا أحيانا الله وإياكم. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.